بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من السنة الخلال، وفيه عجائب من تطبيق الإمام أحمد للأحاديث التي تقدمت بالأمس، وأيضا تضعيفه لبعض الأحاديث التي خالفت المشهور والمعروف من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر. وفي هذا أيضا تدريب على طريقة السلف في تعليل الأحاديث، وكيف كانوا يعللون الحديث، يعللون المتون ويعللون الأسانيد، فهي مناسبة لنعرف كيف عللوا هذه الأحاديث. وبالمناسبة جمع ما الأحاديث التي علها الأئمة النقاد مشروع عظيم. مثل هذا الآن ليس من مضان الأحاديث المعلولة، إنما هو من مضان كتب العقائد، ومع ذلك تجد فيه أحاديث معلولة وسبب علتها في السند وفي المتن. فلو جمعت الأحاديث المعلولة من كل الأماكن أصبح هذا أمر طيب، يكون الناس على بينة منهم. فقال خلال رحمه الله: الباب السابع، أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو بكر الخلال: باب بيان أحاديث ضعاف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر أحمد بن حنبل ضعفها، وثبت غيرها مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الخروج على السلطان وكف الدماء، وإن حرم الناس أعطيته. نعم، يقول ثبت الإمام أحمد غيرها من الأحاديث المحكمة التي فيها الكف عن الدماء وترك الخروج عن السلطان، حتى لو حرموا الناس العطاء، لو استأثروا هم ببيت المال كله، فإن هذا ليس مخول الخروج عليهم. نعم. أخبرني عصام بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا قراد. نعم، قراد. قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء وكلوا من كد أيديكم. هكذا روي الحديث وهو في الطبراني وغيره. المراد منه هنا قوله فيما روي عنه: إن لم يستقيموا لكم قريش فاحملوا سيوفكم على عواتقكم وأبيدوا خضراءهم. هذا ليس معهود، المعهود الصبر، ولذلك ترى الحديث هنا متشابه ترد إلى المحكم. فكيف علل الإمام أحمد؟ قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: الأحاديث خلاف هذا. هذا مهم، هذا الآن تعليل المتون، هذا تعليل المتون. قال: الأحاديث خلاف هذا، الأحاديث كلها خلاف هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يتناقض، هذا ما يثبت عنه لأنه وحي، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن يقول في كل الأحاديث اصبروا وهنا يقول أبيدوا خضراءهم، هذا واحد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع. نعم. وقال: السمع والطاعة في عسرك ويسرك وآثرة عليك. نعم. فالذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث خلاف حديث ثوبان، وما أدري ما وجهه. يقول الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الحديث ولا أدري ما وجهه، هذا تعليل متون. قال هذا عليه علامة استفهام كبيرة لأنه صادم النصوص المحكمة الواضحة. بعد قليل سيعل في إسناده، وأن سالم ابن أبي الجعد لم يلقى ثوبان، فهو أعله من وجهين في المتن وفي السند. وفي هذا رد على من قال من المعاصرين إن الخبراء الأوائل ما كانوا يتكلمون عن تعليل المتون، وإنما يركزون على تعليل الأسانيد، وهذا ليس بصحيح، هذا ما عرف طريقته، بل يعلون المتون ويقولون هذه المتون غير محفوظة وغير معروفة. نعم. أخبرني محمد بن علي ومحمد بن أبي هارون أن حمدان بن علي حدثهم قال: ذكرت لأحمد حديث الأعمش حديث ثوبان: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فقال: حدثنا وكيع قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. إلى ها هنا فقط عندكم. نعم، هذا التعليل الثاني، هذا التعليل الثاني أن وكيع رواه وليس فيه أبيد خضراءهم، وإنما فيه استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فقط إلى هنا، وأما أبيد خضراءهم هذه زيادة من طرق الأعمش. هذا التعليل الثاني. التعليل الأول في المتن مصادم للحديث، هذا الثاني. التعليل الثالث: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان: أطيعوا قريشا ما استقاموا لكم، فقال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد لم يبقى ثوبان. هذا التعليل الثالث ليس بصحيح. سالم بن أبي الجعد ما لقي ثوبان. إذن فيه واسطة بين سالم وثوبان والبلاء من هذا الواسطة. هذا أحد التعليلات. حتى لا يأتي الآن الخوارج يتشممون أي حديث ويحاولون تصحيحه ويقولون صحيح فلان وفلان وأبيدوا خضراءهم ويحبون الدماء. فتعرف الآن أين موطنه أحمد أعله من ثلاثة وجوه. نعم. قال وسألت أحمد عن علي بن عابس يحدث عنه الحماني عن أبي فزارة عن أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان استقيموا لقريش. فقال ليس بصحيح هو منكر. نعم هذا من طريق آخر ليس من طريق سالم. قال هذا منكر المعروف الأول اللي هو من طريق سالم وفيه العلل الثلاث. أما هذا منكر. نعم. أخبرنا موسى بن سهل الساوي قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هذا صاحب أحوال الرجال. هذا صاحب كتاب أحوال الرجال اللي قرأناه وهو من طبقة أصحاب أحمد الجوزجاني. كتاب نفيس الغاية أحوال الرجال جيد ورماه أهل الكوفة بالنصب وهذا لا يثبت عنه. نعم. عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي وهذا من أصحاب أحمد وله مسائل حسان عن أحمد جمعت الآن عندنا في كلية الشريعة وخاصة هو المسائل المتعلقة بالسير والجهاد والسلاطين والفتن أكثر مركز على الشالنجي هذا. وفي الطبقات يتضح إذا قرأت الطبقات يتضح أن كل واحد من أصحاب أحمد له اهتمام معين. فواحد تلقى مركز يسأل أحمد عن العلل، واحد يسأل عن الفقهيات، واحد عن عقائد، واحد عن الجهاد والسير لأنه شامي فما يهمه هو. فتستفيد من هذا أنه ليست المسائل يغني بعضها عن بعض، كل واحد يركز يسأل أحمد عن مسائل تهمه، وهذا واضح في الطبقات وواضح إذا قارنت بينها. وقد جمعت غير المسائل اللي خرجت جمع عندنا في القسم وهذا المشاريع اللي تنفع. جمع عندنا مسائل أثرم ومسائل الشلنجي ومسائل أبي طالب المشكاني ورواية الجماعة، وجمع في الجامعة الإسلامية مسائل مهنة وطبع، مسائل حرب وطبع جمع ليست مخطوطات، وأيضا طبع الجامعة الإسلامية مسائل عبد الله ومسائل صالح برواية الأعظمي تحقيق الأعظمي. كل المسائل أخذت تخرج، وكذلك الجامعة الإسلامية الكوسج اللي قرأناه طبع في 10 مجلدات. نعم. قال سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة في العسر والأسر، وقال في بعضها قيل له وقال في بعضها قيل له يحرمون من يحرمون الحكام يحرمون الناس من الفيء والعطاء فقال قاتلوهم. فيقول كيف جمع لي بين هذا وهذا. الشلنجي يقول سألت أحمد في أحاديث فيها السمع والطاعة في العسر واليسر، وفي أحاديث إنهم إن كانوا يحرمون الناس من العطاء والفيء فقاتلوهم. فيقول اجمع لي بينها. نعم. قيل يحرمون من الفيء والعطاء قال قاتلوهم قال أما ما صلوا وقال واو. أيضا هذا الاشتباه الأول في الجمع بين السمع والطاعة في العسر واليسر ويحرمون من الفيء والعطاء. وقال أما ما صلوا فلا، وقال في بعضها سلوا سيوفكم وأبيدوا خضراءهم. فيقول تضاربت عند الأحاديث. نعم. وقال أما ما صلوا فلا، وقال في بعضها سلوا سيوفكم وأبيدوا خضراءهم. فقلت وأبيدوا خضراءهم. فقلت فما القول في ذلك؟ قال الكف. الكف عن السلاطين وقتالهم هذا المحكم. الكف عن السلاطين وقتال السلاطين مطلقا ولو استأثروا ولو حرموا ولو فعلوا هذا الكف هذا المحكم، والباقي كله يرد إليه أو يعلل كما تقدم. نعم. لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أما ما صلوا فلا. من غير وجه المحكم أما ما صلوا فلا دام يصلون فلا. نعم. فسألت أحمد عن الجهاد والجمعات معهم قال تجاهد معهم فقال تجاهد معهم. وهنا رد أحمد المتشابه للمحكم. نعم. أخبرنا محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عليكم من الحق ما أتمنوا فأدوا وما حكموا ما أتمنوا فأدوا وما حكموا فعدلوا وما استرحموا فرحموا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقال أحمد لا أعرفه إلا أن ابن أبي ذئب قد حدث عنه معمر غير حديث، يعني غير حديث يفهم منه أن معمر حدث عن ابن أبي ذئب غير حديث فيها نكارة، مراد أحمد غير حديث فيها نكارة، فلعل هذا منها أن هذا الحديث غير معروف. وأيضا معمر مشهور أن حدث عن ابن أبي ذئب، فأحمد يقول توقف فيه هذا ما عرفه، يقول أن الحديث أيضا كأن في تعارض، وإن كان هذا في أمر الآخرة، لكن يقول لهم عليكم من الحق ما داموا يؤدون الأمانة ويعدلون ويرحمون. نعم. باب الإنكار على من خرج على السلطان، هذا الثامن، الباب الثامن، الإنكار على من خرج على السلطان ولو كان بلسانه. وسيأتي هنا حديث عجيبة ونحن لا نحوج ما نكون إليه، وكيف طبق أحمد هذا. نعم. أخبرني جعفر المخرمي قال حدثنا مذكور قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو المعلى العطار قال كنت أمشي مع سعيد بن جبير فنظر إلى امرأة قد تخمرت مصلبا مصلبا، أيوه، فطرف لها. نعم. وش معنى هذه امرأة لابست لها خمار في صليب، الخمار هذا مصلب في صليب، فقام هذا سعيد بن جبير وأخذ الخمار أو مزقه أو كذا، استغرب أحمد يعني أنها ليست محرم له وأن الإنكار هذا باليد هكذا، فقال سبحان الله، إيش قال؟ فقلت سبحان الله تطرف لها وهي منك غير محرم. يقول العطار اللي كان يمشي مع سعيد بن جبير، فقال سعيد، فقال إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف. هذه الكلمة ما عجبت أحمد من سعيد بن جبير، وسبحان الله بعد ذلك ابتلي بالحجاج حتى قتله رحمه الله، وإن كان هو من أجلة المؤمنين. فقال سعيد إن من المعروف ما لا يكون إلا بالسيف، ما لا يؤمر به إلا بالسيف. هذه الكلمة ما تكون صحيح، الإنكار باليد للمسلمين عامة ما لم يكن فيه فتنة، وهذه امرأة غير محرم، يعني كون يأخذ هذا اللي فيه صليب. فقال مذكور هذا، قال مذكور فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال سعيد بن جبير لم يرضى فعله، لم يرضى فعله أحمد، ما رضي فعله. قال سعيد بن جبير، سعيد بن جبير فعل هذا لم يرضى فعله، يعني هذا لا يكون. وترى سبحان الله الآن مسألة الإنكار باليد هذه أيضا الناس فيها بين طرفين، في ناس يقولون ما في إنكار باليد مطلقا إلا الهيئة فقط وأنت في بيتك وفي زوجك فقط، ويعني يشددون فيها، وهذا على خلاف ما قاله العلماء. من طرف آخر في ناس يبالغون في منع الإنكار باليد، الشيخ بن باز رحمه الله في فتواه يقول الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده للعموم للناس كلهم، هذا مخاطب بالناس كلهم، لكن بشرط لا يكون جماعات مثل الآن يطلعون في الأسواق حاطين لهم دولة لحالهم، حاطين لهم لجان، ولا يثير فتنة هو، وإنما إذا كان إنكارك باليد غاية ما فيه أن يصيبك المكروه أنت في نفسك واحتسبت نفسك. مثل دخلت عند واحد ووجدت عنده خمر ولا وجدت عنده آلة معازف وكسرتها في بيته، لست هيئة وليس في بيته، كسرتها. حتى أحمد في مسائل بن هاني سئل قال اكسرها، إلا إذا كان ملحف يقول لا تبحث عنه، قال أنا أعرفه هو بربط يعني عود من تحت اللحاف، قال لا تبحث عنه، وأما إذا كان واضعه قال اكسره. طيب افرض أنك كسرته وتضاربت أنت صاحب البيت، وش يحصل؟ وش الفتنة اللي حصلت عليك أنت وحدك؟ ضرب فقط، فقال أنكر بيدك. أما أن تخرج في الناس في الشوارع وتضرب وكذا، هذا إذا كان يحدث فتنة لا، أو تكون جماعات لا. وأيضا الأمر الثالث تفرق بين المنكر نفسه والفاعل، ضرب الفاعل هذا باب التعزير، أنت الكلام إنما هو في المنكر نفسه وإنكاره في اليد، أما كونك تضرب الفاعل أو تعزر هذا باب الحدود ليس لك. فالمراد أن الإنكار في اليد هذا من جانب، من جانب الثاني الخوارج الآن جعلوه باب واسع للإنكار باليد، وقالوا حتى منه الإنكار بالسيف، قالوا الإنكار باليد مطلق ومنه الإنكار بالسيف، وأن إذا رأينا ما يسونا أخذنا سيوفنا على عواتقنا وقمنا وسفكنا الدماء، فيجب الحذر في هذه المسألة، في مسألة الإنكار باليد. ولذلك أحمد قال ما رضي فعل سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله، وجعل ما أصابه إن شاء الله تكفير له، لأن الحجاج قتله وهو ظالم له. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال قلت لابني ابن الكلبي صاحب الخليفة، نعم، يقول قلت لابن الكلبي صاحب الخليفة، جزاك الله، ابن الكلبي صاحب الخليفة وهو الذي جاء واتهم أحمد عند علويين وفتشوا البيت ما وجدوا عنده شيء، هذه كانت وشاية، فبعد ذلك قال أحمد لابن الظفر وابن كلبي صاحب الخليفة قال ماذا؟ ما أعرف نفسي مذ كنت حدثا إلى ساعة هذه إلا أودي الصلاة خلفهم وأعتد إمامته ولا أرى الخروج عليهم. نعم عليهم ها؟ عليهم إيه؟ وإمامتهم لا إمامته وخروج عليهم وأؤدي. يقول أحمد أني قلت للرسول الخليفة ما أعرف نفسي منذ كنت حدث شاب صغير إلى ساعتي هذه إلا أنا أؤدي الصلاة خلفهم وأعتد إمامتهم ولا أرى الخروج عليهم ظاهرا وباطنا. ولذلك لما كبسوه في البيت فتشوه وله أبعد ما يكون عن هذه الأمور. وسيأتي الآن له أنه أبعد ما يكون عن هذا الصبر الصبر مع أنه ابتلي هو بالمأمون وبالمعتصم بالواثق وهم حملوا الناس على الكفر على القول بخلق القرآن ومع ذلك قال الصبر الصبر حتى يستراح بر ويستراح من فاجر. وفعلا أقر الله عينه في الصبر حتى استراحوا من الفاجر واستراح البر بأيام المتوكل. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. هذا والله المعهود عنه عن علماء السنة يخافون الدماء سفك الدماء بخلاف أهل الباطل فإنهم يرون السيف. كل صاحب باطل يرى السيف ويحب راحة الدم. أهل السنة لا ما يحبون سفك الدماء ولا يحبون الفوضى وينكر الخروج إنكارا شديدا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وإبراهيم أنهما كره الدم يعني في الفتنة. نعم مجاهد بن جبر وإبراهيم النخعي هذا إمام مكة وهذا إمام الكوفة يروي عنهم منصور بن المعتمر السلمي أنهم يكرهون الدم يكرهون الدم سفك الدماء في الفتن ويأمرون بالصبر. وقبلهم بن عمر كما سيأتي قال في الجماعة نأخذ بقول عمر وفي الفرقة نأخذ بقول ابن عمر كان يصبر يصبر ويكف حتى تنجلي عما تنجلي. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث في بغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ نعم. أنكر ذلك عليهم. نعم يعني قام ثوار في بغداد في أيام الواثق والمعتصم وأرادوا الخروج فجاء أبو الحارث الصاغ يسأل الإمام أحمد ما تقول في الخروج مع هؤلاء الثوار وخاصة أن الخليفة قال بالكفر فأنكر ذلك إنكار شديد وقال وجعل يقول وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة. سبحان الله هذا كلام صحيح. قال هذه فتنة خاصة هذه فتنة خاصة شوف الفقه. أما السيف فتنة عامة تسفك فيها الدماء فكان يقول سبحان الله سبحان الله الدماء الدماء دماء المسلمين تسال الصبر الصبر الفتنة تسفك فيها الدماء الآن جربوها في الثورات تسفك فيها الدماء تستباح فيها الأموال يدخلون في البيوت يأخذون ما شاء تنتهك فيها المحارب. لماذا نكون نحن أول من يفتح هذا الباب على المسلمين؟ شوف الفرق بين علماء السنة وعلماء البدع. أولئك هذا حياتهم كلها في الفتن والثورات. ثم قال أما علمت ما كان فيه الناس أيام الفتنة اللي قبلهم واللي قبلهم واللي ابن الأشعث والحرة وش اللي حصل وش حصلوا الناس؟ فقال هذا الحارث ألست هذه فتنة الآن يأمرون بالكفر؟ قال هذه فتنة خاصة يعني أنت تصبر على سجنهم تصبر على قتلهم في نفسك تكف عنهم تبتعد عنهم تخرج في الخلاء لكن إذا هاجت الفتنة الثورة عليهم فتنة عامة مسلمين كلهم. شوف الفقه. نعم. وإن كان فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل انقطعت السبل حتى الطرق اللي كانوا في مصر أيام الثورة قبل شهر حتى الأجرة هذا التاكسي ما تقدر تركبه لو تبي تهرب للمطار ما تستطيع تقطع السبل خلاص كل ما فيه لا شرطة ولا حكومة ولا. نعم. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. الصبر الصبر الصبر ويسلم لك دينك حتى لو قتلت خير لك. نعم. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. سبحان الله مع أن الأئمة في عصره ما أتوا بمعصية هذه سبحان الله يعني عبرة لنا ما أتوا بمعصية يعني قالوا بالكفر أهل يكفرون هم أهلهم لكن قالوا بالكفر وحملوا الناس عليه وضرب وسجن ومع ذلك هذا موقف الإمام أحمد وهو ليس بمعصوم لكنه صاحب آثار وأيضا ما خالف من قبله فيكون عبرة لنا هذا عبرة لنا. نعم. وأخبرني علي بن عيسى قال سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله هو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقال يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون قالوا أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة بعد ما فهمهم الأدلة ساعة هم الآن جاءوا يريدون الثورة وقالوا هذا حمل الناس بعد ساعة قال أنكروا بقلوبكم واصبروا على الأذى ولا تخلعوا يدا من طاعة نعم ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم نعم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو استراحة من فاجر سبحان الله العظيم يعني صاحب السنة ما في قلبه غل الفرق هو صاحب السنة ما في قلبه غل على المسلمين وصاحب البدعة أي بدعة كانت في قلبه غل على المسلمين والغل هذا ينفس عنه بالدماء ينفس عنه بالفساد بالفوضى هذا الفرق فإذا رأيت الرجل يحب الثورات يعرف أنه عنده بدع عنده هواء فلذلك غل قلبه على المسلمين شوف كلام أحمد مع أنه أكثر من تضرر وضرب وحبس وابتلي ومع ذلك يقول اصبر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر وارجعوا إلى أنفسكم ماذا سيف من الله عليكم نعم ودار في ذلك كلام كثير لما أحفظه ومضوا ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا يقول حنبل هذا ابن عمه نعم فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أحب لأحد أن يفعل هذا يقول والد حنبل إسحاق يقول نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد شوف صاحب السنة يحب الخير لأمة محمد والآخر يرى السيف على أمة محمد ما أحب لأحد أن يفعل هذا نعم فقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك الصواب قال لا يعني الأمر بالثورة هل هو صواب قال لا نعم. هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر شوف أحمد يتمسك بالآثار في العسر واليسر ما قال هذا خلاف المصلحة أو خلاف المفسدة أو خلاف المقصد لا قال خلاف الآثار كل الآثار تأمرنا بالصبر هذا خلاف الآثار نعم ثم ذكر أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فاصبر وإن فاصبر وإن أخذ مالك وإن ضربك أصبر أصبر أصبر النبي صلى الله عليه وسلم وضح وفصل قال حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك أصبر أصبر وذكر أثر عبد المسعود ما حفظه نعم فأمر بالصبر قال عبد الله بن مسعود وذكر كلاما لم أحفظه نعم أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سفيان قال لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام أصله كوفي سديد عقله نعم هذا أيضا من الآثار الموجودة المشهورة لما قتل الوليد بن يزيد في آخر عهد بن أمية فيه يزيد بن الوليد والوليد بن يزيد واحد يسمون الفاسق وحصل بينهم قتال وفتن معروف في التاريخ فكان هذا الرجل أصله كوفي وعقله سديد ويسكن الشام أحيانا فلما شاف الفتن قال لخلف اجمع لي إخواننا اجمعهم اطعمنا طعام واجمعهم حتى أنصحهم فلما جمعهم في عزيمة قال لهم هو أنا لكم النذير أنا لكم النذير ويروى أن الأعمش كان حاضر هو قال أيضا الكلام هذا كف رجل يده ملك رجل لسانه عالج قلبه احذروا من الفتن وهذا جيد المناصحة خاصة أيام الفتن تخف فيها العقول يكون فيها استخفاف واستفزاز فجمعهم قال اجمعهم لي حتى أنصحهم نعم قال لخلف بن حوشب لما وقعت الفتنة اجمع بقية من بقي واصنع طعاما فجمعهم فقال سليمان أنا لكم النذير كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه رحمه الله والله كان ناصح قال اجمع لي بقية إخواننا حتى تطعمنا وأنصحهم هذه النصيحة نعم فأخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان فذكر مثله سواء قال القاسم قال أحمد انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه الأعمش مشهور أنه سريع الغضب وكثير يعني على المحدثين ومع ذلك قال هذا الكلام ليش؟ لأن الكون فيك طبيعة شخصية في الغضب ما تحملك على الثورات هذا الطبيعة الشخصية وسرعة الغضب هذه الحال الثورات هذه ما يحملك عليها إلا غل على المسلمين ومحبة للدماء فالأعمش كان مشهور أنه سريع الغضب وله قصص طريفة مشهورة كثيرة مع أهل الحديث واحد قال له وش سند الحديث هذا دفع أجدار لين أسند على الحائط قال هذا السند منزع له وقصص كثيرة يعني. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عباس يعني العنبري قال ابن داود كان الحسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت يعني لم يترحم عليه. شوف الآن بدأت تطلع الحقائق. الحسن بن صالح مشهور أن المحدثين اتخذوا منه موقف موحد، هجروه تركوه وأبغضوه، مع أنه كان من أهل الحديث، يعني هو من طبقة سفيان الثوري ومن شيوخ وكيع، هجروه كلهم وحاصروه تركوه، وفي قصص كثيرة دخلوا عليه وهو يصلي خلف السارية ويبكي، فقال لسفيان أعوذ بالله من خشوع النفاق، سمع الكلام هذا قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، لو كان هذا الخشوع من قلب تنقاد الأحاديث. وقالوا ضحك سفيان أحب إلينا من بكاء الحسن بن صالح، وتركوه هجروه إلا وكيع كان يروي عنه، ومع ذلك كان وكيع في المجلس إذا قال حدثنا الحسن بن صالح أصحاب الحديث ألقوا الأقلام، قال ليش ما تكتبون، فأشاروا إلى حلوقهم قالوا إن يرى الذبح يرى السيف، كلهم مقاطعة. العجيب المتأخرين لا، ابن عبد البر في التمهيد ما تأتي مسألة فقهية إلا يبرز رأي الحسن بن صالح كأنه من الفقهاء المتبوعين، فيقولوا مذهب مالك وسفيان والحسن بن صالح، مذهب كذا والحسن بن صالح، وابن حي أبرزوه من جديد، وابن حزم وغيرهم، مع أن الأوائل هجروا. شوف الآن طلعت بعض الحقائق أن فيه غله حتى على الصحابة، يقول هنا كان حسن بن صالح إذا ذكر عثمان رضي الله عنه لم يترحم عليه. ليش؟ لأن الثوار قاموا على عثمان، طلعت الآن الحقائق، ما ترحم على عثمان، في قلبه مشكلة من عثمان، هذه واحدة. نعم. وترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين، وهذه الثانية، ما صلى الجمعة مع المسلمين 7 سنين، لأن مذهبه أن الجمعة لا تصح خلف الفاسق، إذا كان فاسق ما نصلي الجمعة وراء، ترك الجمعة، ترك الغزو، ترك الجماعة، يأمر بالسيف، هذه ليه؟ مي بسيطة هذه، عند المتأخرين سهلة، لكن عند الأوائل لا، هذا إحداث المسلمين. نعم. فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فقال كان يرى الصيف ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منك. سفيان الثوري من طبقته أحب إلينا منه، حسن بن صالح كان يرى السيف ومذهبه لا يرضى، مع أن تراه عابد، يقولون كان هو أخوه، أخوه أحسن منه شوي، علي بن صالح وأمهم في البيت منقسمين الليل 3-3، لما ماتت أمهم تقاسم هو أخوه نص نص، ولما مات أخوه يقولون يعني صلى الليل كله، مع أن السنة أن تنام وتصلي، وكان صاحب حديث وكان كذا، ومع ذلك كل هذا ما يشفع له، مسألة عبادة هذه على جنب، مسألة علم على جنب، الآن يناظرون في اتباعه، الآن كما قال أحمد الآن قال غر الناس بسكوته ورعه وبكاءه، لكن يغر اللي أمثالنا المتأخرين الأوائل ما فيه بكاء، هذا كله لنفسك، لكن أنت على الجادة ولا لا، لا تفتل المسلمين. نعم. وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخر بآخره يعني في آخر أمره ترك الجمعة، يعني آخر أمره ترك الجمعة مع المسلمين. نعم. وقد كان أفتنى أو فتن، فتن الناس بسكوته وورعه، قد كان فتن الناس بسكوته وورعه. نعم. هذا ترى الشيطان يعني إذا شاف الواحد عنده البدع هذه أبد يزين له في البكاء، تصير الدمعة أقرب ما أنا دمعت، ويزين له في صلاة الليل، ويزين له حتى يصطاد به الناس، ما تغتر، مثل ما قال أخونا سالم اللي عند قبر آمنة، يقول إحنا نريد البكاء على وجهه ويلا يأتينا، وهذول إذا جاءوا عند القبر يقول شوفهم غرقين ثيابهم من البكاء. الشيطان يجري مجرى الدم، يضغط الزر هذا اللي فيه الدموع خليهم يبكون، يعني على شرك، يقول الله أنا يعجب منهم، حنا الواحد يتعصر يلا يطلع دموع، وهذول لو تشوف ثيابهم يبكي، يا آمن أنقذيني، يا آمن أرحميني، يا آمن أشفعيلي، مشرك يستنجد بمشركة، شوف الظلمات. نعم. وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قذرا، قلت كيف احتملوه، فسكت. نعم. يقول كيف احتملوا حسن مع أنه هو اللي أمرهم بالخروج مع أبي السرايا، وأبو السرايا ذكر قصته وهو شخص شيباني كان قائم بأمر شخص علوي وقام بالثورات هذه في خلافة المأمون، فحكى عنه أمرا قذرا، يكفي العبارة هذه، فقال كيف احتملوا الكوفة، قال سكت أحمد. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال سمعت يحيى بن آدم أيام أبي السرايا يقول ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح بن حي قد هلكوا. يحيى بن آدم الأئمة يقول أيام أبي السرايا هنا قوم ينتحلون هذا المذهب الخبيث، قد هلكوا في دينهم وأهلكوا الناس معهم، حسن صالح مذهبه لا يرضى في السيف، وأخذ مذهبه أبو حنيفة هو من نفس الطبقة كما قال الأوزاعي: احتملنا لأبي حنيفة احتملنا فلما رأى السيف على أمة محمد لم نعد نحتمل، لأن أبو حنيفة كان إذا رأى أي ثورة يشجع عليها. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب السنة عبد الله بن أحمد يقول للثوار: أنتم أحسن من أهل الثغور، اللي يسفكون الدماء بين المسلمين يقول أنتم عندي أحسن من أهل الثغور اللي يقاتلون الكفار والروم. فالمراد هنا قال إن قد هلكوا. نعم. وسمعت الحسن بن صالح يقول الآن أخرج. نعم، الآن شروط الحسن بن صالح، شروطه في الخروج. نعم. قال: لا أخرج وإمام قائم، ولا أخرج إلا في فرقة، ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي، لا ألقي بيدي إلى التهلكة. لابد يكون الثوار يعني مناسب الجيش اللي بيخرج عليه. نعم. ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها، إن كانت السنن 100 شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. هذه الشروط اللي حاطها من نفسه. يقول أيضا: ما أخرج إلا مع إمام مستكمل السنن كلها، لو كانت السنن 100 وفيه 99 ما أخرج معه، ولا أخرج إلا في الفرقة، ولا بد أن يكون الجنود اللي معي يوازون الجيش اللي بينثور عليه. كل هذا من رأسه. الواجب الصبر، الصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله إن وهب بن وقية حكى أن خالدا لما كان زمان المبيضة في الثوار بعضهم يصير شعاره البياض المبيضة، والعباسيين كانوا السواد المسودة، فأصبح يقال المبيضة والمسودة. المبيضة قد يكون علويين، وإن كان علويين يميلون للخضرة شعارهم الخضرة، وقد يكون غيرهم. يقول هنا المقنعية كانوا يلبسون البياض، أصحاب المقنع الخراساني. المراد أنهم ثوار وشعارهم البياض، والعباسيين لما قاموا على بني أمية شعارهم السواد. نعم. لما كان زمان مبيضة أنكر خالد على من خرج. نعم، خالد هذا الواسط. وقال: نعم، رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته، فقال أبو عبد الله: عباد كان؟ قلت: نعم. مين عباد؟ يقول يعني هنا الله أعلم تفسيره أنه قال عباد، قال يعني به الخوارج أو كذا، الله أعلم، ويمكن فيها تصحيح. لكن المراد أنه هو هذا من حرص على المسلمين رأى رجل من الثوار معه رمحين فأخذه وأدخله في دكان الطحان، وأخذ يذكر في الآيات في وسط الدكان، فيقول هنا أبو عبد الله كذا كان، فقال: نعم. قلت: نعم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يامان عن سفيان قال: أتاه رجل في زمن هارون فقال له: إن هذا الرجل قد خرج. الرجل ترى المراد به أحد الثوار اللي خرجوا على هارون، هذا عن سفيان، لأن اللي في الراية محقق الراية يقول هذا الأثر إسناده ضعيف ويخالف ما جاء عن أحمد، وهارون الرشيد كان من أهل الخير، كيف يقولون إن هارون قام؟ هو الآن لا يقصد هارون، هذا الرجل في زمان هارون، وقال سفيان: إن هذا الرجل قد خرج، أتاه رجل وقال: إن هذا الرجل رجل معين خرج على هارون ممن تقدم. نعم. فقال له: إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل، فما ترى في الخروج معه؟ شوف، الثوار دائم يظهرون العدل ويظهرون أنهم قائمين بأمر الله ونحو ذلك، فيقول لسفيان: ما ترى في الخروج معه؟ فقال له سفيان: كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه، اجلس في بيتك. سفيان راسخ في مسألة السلطان، ولذلك هنا يقول: كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه، تنقير ما عاد بقى، وصل إلى آخر نقطة. ولذلك في أخبار الشيوخ تجد أخبار كثيرة عن سفيان وعلاقته بالسلطان، ومع أنه كان ليس صاحب فتنة وليس صاحب دماء، لكن ما يحب القضاء ولا يدخل عليهم وكانوا يطاردونه. فقال سفيان: نقرت لك عن هذا الأمر وكفيتك إياه، كل الآثار في مسألة السلطان كفيتك إياه، اجلس في بيتك لا تشارك، مع أنه كان يتوقعون أنه قال شارك صاحب سنه رحمه الله. نعم، هذه الكلمة تدل على سفيان مهتم بأمر السلطان. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن مغفل فقال: لم يتلبس بشيء من الفتن. هذه تكون منقبة، عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وغيره ما شارك في الفتن، أو غيره من الصحابة، قد تكون عبد الله بن مغفل، قد تكون عبد الله بن معقل، التصحيفات كثيرة للغاية، مع أن هذه رسائل علمية أخذوا عليها ماجستير دكتوراه هنا وفي السنة وفي الإبانة. المراد أن يكون منقبة للرجل من مناقبه أن يقال فلان ما تلبس بشيء من الفتن، هذه أكبر منقب، هذه أكبر منقب. كما يقولون عن مطرف، مطرف ما تلبس بشيء من الفتن، معناه أنه أعطاه الله علم ورسوخ وعقل، هذه تعتبر منقبة. أما اللي تلبس بالفتن حتى لو تاب يقال عفى الله عنه، شارك في سفك الدماء، كما قال مسلم بن يسار. مسلم بن يسار لما انتهت فتنة ابن أشعث ايش قال؟ هو قال الحمد لله ما رميت فيها بسهم ولا ضربت فيها بسيف. فقال رجل اتق الله مقامك بين الصفين، وشافوك الجهال والشباب وقالوا لولا أن هذا حق ما قام مسلم بن يسار وهو كان إمام البصر. كم من نفس أزهقت لما رأوا مقامك بين الصفين، وكم من روح ذهبت، فأخذ يبكي حتى خافوا عليه. فالمراد الفتن أمره شديد، تزهق الأنفس بسببك، خاصة أهل العلم يقولون لو كان في لو كان هذا خطأ ما قام فلان، ما شارك فلان، ما تكلم فلان، هذا أمر شديد. فلذلك من المناقب أن يقال الحمد لله مات مستورا، ما تلبس بالفتن، عافاه الله. نعم. وذكر رجل آخر فقال رحمه الله مات مستورا قبل أن يبتلى يبتلى بشيء من الدماء. نعم، هذه مناقب تعتبر. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان حدثنا ابن يمان عن سفيان قال نأخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. نعم، هذه قاعدة جيدة. عمر رضي الله عنه أيام الجماعة نأخذ بأقوال عمر في الجماعة، وأيام الفرقة ابن عمر، موقفه من علي، موقفه من الحسين، موقفه من الحسن، موقفه من معاوية، موقفه من يزيد، موقفه من عبد الملك، موقفه من ابن الزبير، موقفه من كل الفرقة اللي حصلت والقتال عاصرها ابن عمر. فابن عمر في أمور الفرقة نلاحظ أقواله، لأنه بتولي وخرج العلم اللي عنده. وفي مسألة الجماعة وهذا نأخذ أقوال عمر، وإن كان عمر لا يحب الفرقة لكن ابن عمر يعني طبق، هذا كلام طيب. سبحان الله العظيم، لو أطاعوا ابن عمر والله ما ظن في أمره، لو أطاعه علي كان يقول لعلي لا تخرج من المدينة، لا تخرج من المدينة، ما في العراق خير، ما أطاعه علي. وبعدين ندم لما قام الحسين، كان ابن عمر يمسك بناقته من حرص عليهم، فقال ما نفعوا أباك قبلك العراقيين، لا تخرج، ما أطاع الحسين. ولما هاجوا أهل الحرة المدينة مع أنهم أبناء الصحابة، أمسك أولاده وقال من شارك مع الثوار فليس مني ولست منه، وأرسل ورقة إلى عبد الملك يجدد فيها البيعة، واعتزل في وادي العقيق حتى انجلت عن من جلت عنه. ابن الزبير قال لا تخرج ولا تشاركهم في الملك، ما لك في هذا، اهتم بأمر الآخرة. ولما رأه مصلوب قال يرحمك الله أبا خبيب، قد كنت نهيتك عن هذا، وقد كنت قواما صواما بارا، وأسأل الله أن كنت كفارة لك. فالمراد ابن عمر له آثار ممتازة جدا، لأن عاصر أحداث فيها فرقة وفيها قتال المسلمين، فيقول انتبهوا لأقوال ابن عمر في الفرقة ولأقوال عمر في الجماعة. أن عمر وقته ما كان في فرقة ولا بدع أصلا. سبحان الله العظيم، هذا من قاله؟ سفيان. هذه بضاعة سفيان الثوري. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه. شوف سفيان الثوري مع أنهم يظنون الآن لأنه كان يبتعد عن السلطان يظنون أنه من الثوار، أبدا، في فرق بين ابتعاد عن السلطان وفي فرق بين الغل على المسلمين. سفيان وأحمد وغيره صحيح ما يدخلون عن السلطان لكن ما يغلون عليه ولا يحقدون ولا يريدون الثورة. فيقول سفيان لو أدركت علي رضي الله عنه ما خرجت معه، فظنوا أن هذه يعني زلة، فقالوا نعلن هذا عنك، قال على المنارة، على منارة المسجد، قولوا سفيان يقول كلام هذا، وظاهر وباطن سوا. نعم. قال فذكرته الحسن بن صالح فقال قل له يحكى هذا عنك، فقال سفيان نادي به عني على المنار، منارة، المنار أو المنارة سيأتي أو الصومعة، يعني هذا الحق. لأن حتى علي رضي الله عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تجنبوا الفتن، الصحابة كانوا 10,000 في وقت علي ما شارك معه إلا 30، كيف هذا الحسن بن صالح يستنكر على سفيان؟ هذا ليس طعن في علي رضي الله عنه، لكن هذه الفتن أمرنا أن نكف عنها. والحسن يظن أنه مثله، له قول في السر وقول في العلن، هذا دائما أهل الأهواء يصير له قولين، لا جاء عند خاصته وفي مجالسه طلع بعض الأشياء، ولا جاء عند العامة جحد. فقال يحكى عنك الأبد على المنارة، قل سفيان يقول لو كنت عند علي ما شاركت. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن أختي سكن الزيات قال سمعت سفيان بن سعيد يقول ما أحب أني كنت شهدت مع علي. سفيان بن سعيد اللي هو الثوري. نعم. فحدثت به الحسن بن صالح عنه فقال الحسن: قل لسفيان يروى هذا الحديث عنك. فقدمت الكوفة فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، إن حدث الحسن بن صالح بقولك في هذا. فقال لي: قل لسفيان يروى هذا عنك. قال سفيان: نعم، لينادي به على المنار أو على الصومعة. الصومعة المنارة، لا زالت الآن في بعض البلدان تسمى الصومعة المنارة، منار المسجد. ومعنى هذا أن المنار كان في وقتهم قد بدأ ينتشر، وإلا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما في منارة، كان بلال يؤذن على أعلى بيت حلمس. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانة قال: قال أبو عبد الله ابن عمر وسعد: ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد؟ أحمد يعني محمود ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن مسلمة، أليس هو محمود لما كفوا عن الفتنة؟ نعم. ثم قال: هذا علي رحمه الله لم يضبط الناس علي اليوم. نعم، علي ما ضبط الناس، وإن كان علي هو الخليفة، خلافته بالإجماع هو الخليفة واللي قام عليه، لكن ما ضبط الناس، ما انضبطوا معه سبحان الله. ما أراد الله له شيء من الدنيا، ادخر الله له في الآخرة. فكيف اليوم إذا كان علي ما ضبط الناس، كيف اليوم؟ نعم. فكيف اليوم الناس على هذه الحال ونحوه؟ والسيف لا يعجبني أيضا، السيف لا يعجبني. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة. أنكر أمر سهل بن سلامة. شوف هنا الآن، كل الشيطان دائم إذا أحدث الشيء في المسلمين ما يجيب بعد كذا ليبرالية ولا لا، كلهم يقومون بدعوى إنكار المنكر. ابن الأشعث، أهل الحرة، كل الثورات قامت بدعوى الغضب لله وإنكار المنكر. يقول هنا سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان اسمه أبو حاتم: دع الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلق مصحفا في عنقه، وكان يقول: سأقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان، سلطانا أو غيره، والحق قائم في الناس أجمعين، ومن بايعني على هذا قبلته، ومن خالفني قتلته. هو يعني هو قام وعلق المصحف وقال: ننكر المنكر ونقوم. مع ذلك قال الإمام أحمد: أنكر أمر سهل بن سلام، كما أنكر ابن عمر بن مطيع، كما أنكر المطرف والحسن البصري أمر بن الأشعث، حتى وكلهم قاموا إنكار منكر. حتى نعرف اليوم اللي يقومون بدعوة الاحتساب وإنكار المنكر وآخر أمرهم يؤول الخروج ويقولون: نحن قمنا غضب لله. نقول: أنتم مسبوقين، مسبوقين بهذا. نعم. يقولون الشيخ: ها؟ لما كسر ألقى السلاح وصار بين النساء والنظارة ثم اختفى في بعض الدور. كيف لما أسر؟ هو سهل بن سلامة ذكر الكلام هذا عنه وزاد عليه الكلام ثاني الظاهر، وبعدين اختفى في الدور. يقول: ولكن كانوا قد جاوز الحد الجماعة اللي معه وأنكروا على السلطان ودعوا للقيام بالكتاب والسنة، وصار باب داره كأنه باب دار سلطان، عليه السلاح والرجال وغير ذلك من بيئة الملك، فقتله الجند فكسروا أصحابه فألقى السلاح وصار بين النساء والنظارة ثم اختفى في بعض الدور. هذا الفائدة. فأخذ وجيبه لإبراهيم فسجنه سنة كاملة. الله يعفو عنا المسلمين، لكن الدماء ما فيها خير، حتى لو كان ظاهرها كل فتنة عليها بهجة وزينة، لكن ما فيها خير. نعم. وأنكر أمر سهل بن سلامة وقال: كان بيني وبين حمدون بن شبيب أنس، وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد، وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت: إيش حملك؟ فكأنه ندم ورجع. شوف أحمد أيضا، شوف أحمد قال: فلان حمدون بن شبيب كان بيني وبينه أنس، لما شارك مع الثوار جفوته، مع أنه راح وناصحه بعدين جفاه. المسألة لابد فيها من هجر وشدة، إن هذه ما فيها خير، سفك دماء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت: يا أبا عبد الله، ما أحوج أصحابنا إلى أن يعرفوا مذهبك، ما تقوله الفتنة؟ قال: مذهبنا حديث أبي ذر. قلت: فإن دخل علي الحرم يعني النساء. قلت: فإن دخل على الحرم فتكلم بشيء لم أفهم. هذه رؤية. قال: الآن نحن في فتنة وأنت ميت يا أبا عبد الله، لكن ما أحوج أصحابنا أن يعرفوا مذهبك. فقال: مذهبنا حديث أبي ذر، وهو الحديث اللي بعده، الحديث اللي بعد هذا، مذهبنا حديث أبي ذر. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: كنت خلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاش المدينة، يعني من حواشيها من نواحيها. نعم. فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ حجارة السيف، حجارة الزيت موضع في المدينة مشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: لو كان الناس قتلوا حتى تشوف حجارة الزيت هذه غرقانة من الدماء، دماء المسلمين، كيف تصنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دائما ينصح أبا ذر وقال له: أنت رجل ضعيف. قال: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. فخاف أنه يسارع، ولذلك سبحانه نبه قبل. نعم. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. رضي الله عنه. قال: نعم. تدخل بيتك. تدخل بيتك. نعم. قال: قلت: يا رسول الله، فإن أتى علي. نعم. قال: تأتي من أنت منه. تأتي من أنت منه. كذا. نعم. يراجع الحديث، الحديث مشهور في مسند أحمد، ولو جبنا المسند إن شاء الله، لأنه هو حتى فيه طول. قال: ركب على حمار وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد كيف تفعل؟ يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تفعل؟ يا أبا ذر كذا، كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت؟ كل مرة يقول لك كيف تفعل. وسيأتينا إن شاء الله في المسند، لكن هنا إن كان هذه اللفظة محفوظة: تأتي من أنت منه، يعني تخرج إلى باديتك ولا قبيلتك وتعتزل هذا كله. قال: فأحمل السلاح. قال: إذا شاركت القوم. إذا حملت السلاح شاركت، حتى لو ما رميت، حتى لو تكلمت تعتبر شاركت. نعم. قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع سيفي فألقي طائفة من ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمك. سبحان الله العظيم، حتى في الفتن لا تدفع الصائل، دفع الصائل مستثنى من الفتن. فحتى لو دخل عليك بيتك ادخل في المخدع، لو دخل في المخدع ادخل في آخر غرفة في البيت. لو لاحقك لا تقاتل، لأن الدم يأتي بالدم. وإذا خفت أن يبهرك شعاع السيف ألقي على وجهك شيء حتى يقتلك ويكون وتكون كخير ابني آدم. قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، لأن الفتن وقودها الدم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يطفئها إلا ترك الدم والصبر. سبحان الله العظيم، حديث واضح مثل الشمس. لكن الحديث أبو ذر اللي عجبت لمن خرج، عجبت لمن لم. إيه شفت هذا الآن المجرم هذا القرضاوي، معنى هذا مطلع له حديث، الظاهر هو اللي وضعه، الظاهر هو من وضعه، لأن ما يدرى. والآن انتشر في منتديات، يقول أن أبو ذر يقول: عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج عن الناس بسيف. اللي ما يجد قوت يومه كيف لا يخرج عن الناس بسيف. فأخذوها وتناقلوها وقالوا: صحيح، لابد، صارت شيوعية، رجعوا، لابد اللي ما يجد قوت يومه يخرج عن الناس بسيف. تجده الآن في المنتديات، انتشرت، ألقاها الشيطان على لسانها الشيطان هذا، وانتشرت في كل مكان. أبو ذر يقول الكلام هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تغرق حجارة الزيت بالدماء ادخل بيتك لا تقاتل. هذا إذا كان فتنة، مو بعاد أنه في خاصة نفسك ما تجد قوت يومك. نعم. بقي ثلاثة أثار على نهاية الباب. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن النبي عن النبي عليه السلام يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده. قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر مشهور مدني، وجعفر هذا بن عبد الله بن الحكم الموجود في السند يقول هذا جعفر أبو عبد الحميد، وكانه مقل. والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث، محمود الحديث، هذا الآن تعليل الأسانيد، بعدين بيعلل المتن. نعم. وهذا كلام لا يشبهه كلام ابن مسعود، وهذا أيضا لا يشبه كلام مسعود، هذا تعليل المتن. ابن مسعود يقول، ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني. هذا كلام مسعود المحفوظ: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أما أضربوهم. العجيب أن الحديث هذا في مسلم، وهذه من الأشياء التي علها أحمد وأخذها مسلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، وأن أحمد الآن أعله من سنده ومثنه، وقال أحمد: اضربوا عليه. قال، وهذا موجود حتى في المنتخب للخلال، منتخب من العلل اللي أخرجه من قدامه، موجود مطبوع الكتاب. قال أحمد: اضربوا على هذا الحديث. الآن هو في مسلم، قال: يخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقال أحمد: كيف جاهدهم بيده؟ يعني يخرجون بالسيف هو الآن يتكلم عن أمراء، قال من جاهدهم بيده. فقال أحمد اضربوا على هذا الحديث. ثم هنا بل بيّن أنه لا يشبه كلام مسعود ولا يشبه الأحاديث، وأيضا فيه علل في سنده، لكن مسلم صححها على شروطه. والصحيح كلام أحمد، الصحيح كلام أحمد، مسلم متأخر عن أحمد. وإن كان البخاري مسلم بالجملة أن الحديث صحيح وتلقت الأمة بالقبول، لكن لا يعني أن فيها حديث معلولة، علها من هو أعلم منهم وليس من هو متأخر عنهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أعطانا ابن الأشجعي كتبا من كتب أبيه، فنسخنا من كتاب الأشجعي عن سفيان عن واصع عن ابنة المعرور قال سمعت عمر يقول من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. كذلك هذا إنما ذكر هنا حتى نحذر منه، لأن يقول أعطانا كتب ونسخناها، وجدنا في هذا الأثر ما يعرف من دعا إلى إمرة من غير مشورة فاضربوا عنقه. المعروف أن الإمام إن إذا كان هنا هذا له وجه صحيح، إذا قام ثائر ويدعو إلى إمرة نفسه من غير مشورة اضربوا عنقه كائنا من كان، هذا محفوظ. لكن المتغلب بسيفه مثل عبد الملك ومثل غيره من ملوك المسلمين المتغلب بسيفه، فهذا بإجماع المسلمين إنه حكم الإمام الشرعي. نعم. أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة قال إنما غبارها على من أثارها. قال أحمد يعني في الفتنة. صحيح. غبارة يعني لعن الله من أيقظها، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، فهي الفتنة نائمة، من أيقظها هو الذي يصيبه معرة هذا الشيء، من أثارها أي قضها. هذا آخر باب الثامن، ونقف هنا عند هذا الحد.